لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا يا مولانا على هذا الدين. هذا باب قال المحاضرة السابعة: رسالة رسول الإسلام إلى جميع الأنام. رسالة رسول الإسلام إلى جميع الأنام. قال، إذا بتسمحوا احذفوا هذه اللي هي: ما السيرة الكاملة الجامعة في الرسول، وماذا بلغ عن ربه؟ يقول: سادتي، بنيت فيما سبق في المحاضرات الست أن حياة الأنبياء هي التي يجدر أن تتخذ أسوة، وأن يسير الرسل أو وأن سير الرسل هي التي تستحق أن تكون قدوة لبني آدم أجمعين من بين سائر الطوائف العليا من الناس، وأن السيرة التي تستحق أن تكون أسوة لجميع الناس إلى يوم القيامة من بين سير جميع الأنبياء والمرسلين هي سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة. ولما تبين أن سيرة الرسول العربي صلى الله عليه وسلم هي السيرة المثالية وفيها الأسوة الكاملة للعالم كله، فإن لسائل أن يسأل: ما الحياة الكاملة والسيرة الجامعة في هذا الرسول؟ وأي شيء في رسالته للناس من رب العالمين؟ وماذا بلغ الناس عن ربه؟ وما الأحكام اللازمة في رسالته التي بعث لأجلها هذا النبي الذي ختم الله به رسالاته وأغناهم به عن أي نبي يأتي بعده؟ وكيف أصلح خاتم الرسل برسالته الأحكام السالفة من الأنبياء السابقين، وأكمل ما كان ناقصا منها بسبب مقتضى البيئة وطبيعة الحال؟ ولا شك أن الله سبحانه قد بعث كثيرا من الأنبياء في مختلف العصور، وأنزل للبشر أحكاما على ألسنة رسله، وقد قلنا مرارا وأثبتنا بدلائل واضحة أن أولئك الرسل خصت رسالاتهم ببعض الأمم ولبعض الأزمان. لذلك لم تمس الحاجة إلى حفظها من عوامل التصحيف والتحريف، ولم تتعلق عناية الله بصيانتها من أيدي البلا وعبث الدهر. ووجدت بعض ضياعها تراجم ووجدت بعض ضياعها تراجم دخلها كثير من التغيير والتبديل، فبعدت التراجم عن أصلها كل البعد واختلفت، وألحق بها وزيد فيها كثير مما لا أصل له في الصحف المنزلة. عم يحكي عن تحريف التوراة والإنجيل والكتب السابقة، وأن ضياع تلك الأصول الأولى دليل واضح على أن تلك الرسالات كانت لزمن محدود قد مضى، ولولا ذلك لاقتضت حكمة الله ببقاء أصولها. كفالة الله حفظ الرسالة المحمدية لأنها رسالة الحاضر للمستقبل. فالفقرة الأولى تحدث فيها أن الكتب، كتب الأمم السابقة والتوراة والإنجيل وصحف سيدنا إبراهيم والزبور، منها ما دخلوا التحريف والتصحيف، ومنها ما ضاع لأنها لم تكن أو ما نزلت لكل الأمم، وإنما نزلت لأمم في زمن معين وانتهى هذا الزمن. كفالة الله حفظ الرسالة المحمدية لأنها رسالة الحاضر والمستقبل، أما ما بعث الله به خاتم رسله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد تولى حفظه، وسيبقى محفوظا من كل تحريف أو تصحيف إلى يوم القيامة، لأنه آخر رسالات الله، وسيبقى للبشر ما بقي في الدنيا بشر. ولذلك أعلن الله صفة الكمال والتمام لهذه الرسالة ووعد بحفظها، ولم يعلن مثل ذلك ولم يعد به في أي كتاب آخر من كتبه وأية رسالة من رسالاته، بل على العكس من ذلك نجد النص في سفر التثنية من التوراة على أن رسالة موسى مؤقتة وأن الله باعث غيره بغيرها، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. وقال أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وقال هذه هي البركة التي بارك بها عبد الله موسى بني إسرائيل قبل موته. فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس بيمينه نار شريعة لهم، بيمينه نار شريعة لهم، صح هيك المفترض. فهذه الآيات من سفر التثنية في التوراة تدل أن الله يبعث نبيا مثل موسى في يمينه نار شريعة ملتهبة، وأن الله يلقي في فمه كلاما فيكلم الناس بكل ما يوحيه الله إليه. وهذا أوضح دليل على أن شريعة موسى لم تكن آخر الشرائع ولا أدومها إلى يوم القيامة. وهذا النبي أشعيا يبشر ببعثة نبي آخر في الإصحاح 40 من السفر المنسوب إليه، وفي سفر ملاخي بشارة برسول من الرسل من رسل الله، وكذلك سائر أسفار بني إسرائيل والزبور تدل كلها على أن ما كان عندهم لم يكن آخر رسالات الله، ولا اتصفت شريعتهم بالبقاء والدواب بالدوام. وادرسوا الأناجيل كذلك، فإنكم تجدون في إنجيل يوحنا وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فرقليطا آخر يبقى معكم إلى الأبد، وفيه إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما حتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه. فهذه الآيات من الإنجيل دالة دلالة أليس فيها إيهام على أن ما في الإنجيل ليس آخر رسالات الله ولم تتم به رسالات الله، بل سيأتي بعده نبي آخر تكمل به رسالة عيسى بن مريم. أما الرسالة المحمدية فلا تنبئ بنبأ آخر يأتي بنبي آخر يأتي بعدها، ولا بأنها ناقصة ستكمل بشيء يتلوها. إن الرسالة المحمدية تنادي بأنها كاملة وأنها تامة لا نقص فيها. يقول ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومحمد وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القائل ختم بي النبيون، ألا لا نبي بعدي، وأنه آخر لبنة في بناء النبوة. كل هذا من الدلائل الساطعة على أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة من رب العالمين لجميع العالمين إلى يوم الدين. ولذلك تولى الله حفظها وصيانتها وعصمتها، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسلام أول رسالة عامة في تاريخ الإنسانية. يقول إخواني بقي سؤال آخر لا بد من الجواب عليه، هل أتى نبي آخر غير محمد عليه الصلاة والسلام برسالة عامة لجميع البشر؟ وهل جاءت من الله رسالة غير الإسلام شملت دعوتها الناس جميعا؟ إن بني إسرائيل قصروا الدنيا على أنفسهم قصروا الدنيا على أنفسهم فجعلوها محدودة بحدود بلادهم، بل زعموا أن إله العالمين هو إله أمتهم وحدها، وخصوه تعالى بأنفسهم من دون الناس. لذلك نرى أنبياء بني إسرائيل وأسفارهم لم تعمم دعوتها لغيرهم من الأمم، ولا تزال الشريعة الموسوية والدين اليهودي مقصورين على الإسرائيليين لا يتجاوزونهم إلى غيرهم. وأسفارهم لا تخاطب غيرهم ولا تدعو لآلهتهم إلا أسباطهم، بل إن عيسى المسيح لم يرعى إلا غنم بني إسرائيل الضالة، ولم يبلغ رسالته إلا في قراهم وأرضهم والمنسوبين إليهم، ولم يرغب في إعطاء خبز الأولاد للكلاب. وكذلك صحائف ويدا الهندية لا تترك نبرات تلاوتها آذانا غير آذان الأمة الآرية، وجميع الناس من غير الآريين أنجاس مناكيد، وآذان شودر أي الأنجاس إذا سمعت آيات ويدا فليصب فيها الرصاص المذب. أما الرسالة المحمدية فهي الأولى والأخيرة من رسالات الله التي جعلها الله للناس كافة، أحمرهم وأصفرهم وأبيضهم وأسودهم، عربا كانوا أو عجبا، من الصين شرقا إلى أقصى الجزائر البريطانية إلى أقصى الجزائر البريطانية شمالا، يستوي فيهم التتار والإفرنج، ذلك لأن إله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو إله جميع الأمم وهو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فهو لأجل ذلك مرسل للإنسانية كلها رحمة للعالمين. فرسالة الإسلام رسالة تعم جميع البشر، إن هو إلا ذكرى للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نذير للدنيا كلها، ورسالته تعم العالم أجمع. وحينما ينفذ حكم الله فلتكن شريعة الإسلام قائمة، ورسالة محمد نافذة. وقد جاء في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وهذه الآية تعلن عموم الرسالة المحمدية إلى كل من يبلغه نداؤها وتصل إليه دعوتها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فثبت من هذه النصوص أن الإسلام وحده هو الذي أعلن عموم دعوته للإنسانية كلها، وأنه هو الدين التام الكامل الجامع للمحاسن، ولن يأتي بعده دين غيره. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث الأنبياء قبلي إلى أممهم خاصة، وبعثت إلى الأمم كلها عامة، وهذا يؤيد دعواي، والتاريخ يشهد لها شهادة لا ترد، كما أن السيرة المحمدية كاملة تامة وفيها الأسوة لجميع البشر، كذاك دين الإسلام الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل دائم، وفيه صلاح العالم ورشاده. بس مرت معنا عبارة صفحة 180: وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطاً. فارقليط المقصود هو خاتم الأنبياء، يعني هذه الكلمة وردت في الإنجيل تشير إلى أن رسالة عيسى ليست هي الأخيرة، ففارقليط هو النبي عليه الصلاة والسلام بلسانهم. وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطا آخر ليبقى معكم إلى الأبد. والرسالة التي تبقى إلى الأبد هي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شرح هذه الكلمة شرحا مفصلا الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية، مطبوع في مجلدين، وهو كتاب قيم جدا. فكل الأفكار السابقة بأن الرسائل الأخرى هي رسائل خاصة، يعني اليهود مثلا لا يحب، نحن عندنا في شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني نحن نحب أن نكثر سواد المسلمين، ونحب أن ندخل الناس جميعا في دين الله أفواجا. أما اليهود مثلا رسالتهم خاصة، لا يقبلون في دينهم أي إنسان، يضعون شروطا خاصة أن تكون أمه أم المنتسب إليهم يهودية، فإذا لم تكن يهودية لا يقبلونه. فلذلك رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة للجميع، تحرص أن يدخل الناس جميعا في دين الله أفواجا، بخلاف الرسالات الأخرى. الدين إيمان وعمل، ولم يجتمعا إلا في الإسلام. ولسائل أن يقول: دلوني على حقيقة الرسالة المحمدية التي أكمل الله بها الأديان وتمت بها نعمة الله على العالمين، وبها بعث الله خاتم أنبيائه بالسيرة الكاملة والأسوة الشاملة لجميع البشر مدى الدهر. والجواب على ذلك أن الدين يشتمل على أمرين: أمر يتعلق بقلب الإنسان ويسمى الإيمان، وآخر يتعلق بجوارحه وبما يملكه ويدعى العمل. والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها يتعلق بالله وهو العبادة، والثاني يتعلق بما يتعاطاه الناس بعضهم مع بعض وهي المعاملات، ومعظمها القوانين والأصول، والثالث يتعلق بآداب النفوس وآداب المجتمع وهي الأخلاق. فالدين إذن عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. وهذه الأقسام الأربعة اكتملت بالرسالة المحمدية وتعاليم خاتم المرسلين، فبلغت الغاية التي ليس وراءها غاية. مقارنات بما في رسالة الإسلام والرسالات الأخرى. والآن تعالوا نستعرض الكتب السماوية لنقارن ما فيها من هذه الأقسام الأربعة. أما التوراة والإنجيل فالذي فيهما من العقائد لا يروي الغليل ولا يشفي العليل. نعم نجد فيهما ذكرا لوجود الله وتوحيده، لكننا لا نجد فيهما دليلا يريد ذلك ولا برهانا يحمل النفوس على التصديق به، كما لا تجد فيهما ذكرا للصفات الإلهية التي تزكو بها الروح الإنسانية وتطهر بها نفوس البشر وتنشأ بها محبة الله وعرفانه. فقبل البعثة المحمدية لم يكن الناس يعرفون هذه الأمور، ولا كشفت لهم الحجب عن حقيقة النبوة والرسالة والوحي والإلهام والصلة بين الله ورسله ومكانة الأنبياء ومنازلهم، وكيف يؤمن الناس بالنبوة، وما معنى الإيمان بالأنبياء، وما معنى عصمتهم. هذه المسائل كلها لم ينكشف أمرها ولم يقف الناس على بيانها قبل الرسالة المحمدية، لأننا لم نرى نبيا من الأنبياء تصدى لذلك وأفاض فيه. أما الجزاء على الأعمال وأمر الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحياة بعد الموت، فكل ذلك غامض قليل الوضوح في التوراة، ولا نقرأ عنه في الإنجيل إلا فقرتين في جواب يهودي، والجنة والنار لا نرى عنهما إلا فقرتين كذلك، بينما الرسالة المحمدية هي التي أفاضت في هذه الأمور بوضوح عظيم. يعني إذا أنا الآن أريد أن أعرف ما بعد الموت، هذا أعقد سؤال يواجه الإنسان. لا نجد في النصرانية كلاما مفصلا عما بعد الموت، في اليهودية في التوراة الموجودة بيننا الآن لا نجد كلاما مفصلا عن هذه الحقيقة الخطيرة. الإسلام أكثر دين عرض بالتفصيل الطويل لهذه الحقيقة، منذ أن يدرج الإنسان في كفنه إلى أن يدرج في قبره، إلى مواطن يوم القيامة ومنازل يوم القيامة 50 موقف، والسؤال وطريقة السؤال والصراط. فعندنا تفاصيل كثيرة عما بعد الموت، بينما لا نجد هذا في الرسالات الأخرى. لا نقصد في الرسالات السماوية، لا، في الكتب المحرفة التي تنسب إلى الرسالات السماوية. مقارنات بين الوصايا العشر والآيات من سورة الإسراء. وإذا أردت أن تعرف الملائكة من التوراة التبس عليك أمرهم، وقد يشق عليك أن تميز بين حديث التوراة عن الله وحديثها عن الملائكة. وذكر فيها الملكان، والتبست في الإنجيل حقيقة روح القدس التباسا تاما، حتى لا يتسنى للقارئ أن يميز بين الله وروح القدس، بل يصح عنده أنه إله أو ملك. أما الرسالة المحمدية فقد أوضحت أمر الملائكة وكشفت عنهم الحجب، فأصبح مدلول هذا اللفظ بينا واضحا، ومكانة الملائكة وأعمالهم معينة معلومة، وأسماؤهم مذكورة، فهم وسائط بين الله ورسله، وينفذون إرادة الله في تدبير العالم وتصريف الأمور في الدنيا. كل ذلك نراه مفصلا في آية الذكر الحكيم. هذا في العقائد ما قد فصلته الرسالة المحمدية وأوضحت أمره. أما في الأعمال ورأسها عبادة الله، فإن التوراة تتوسع في ذكر القرابين وآدابها وشرائطها، وفيها ذكر الصوم والأدعية، وفيها ذكر بيت إيل أو بيت الله. ذكر بيت إيل أو بيت الله، إيل هي الله. نحن قريتنا في درعا اسمها داعل، أصلها دائيل، يعني بيت الآلهة، فإيل الإله يعني إسرائيل. نعم. نعم. ومع ذلك فإن هذه الأمور غير واضحة ولا تسترعي أنظار الناظرين، حتى أن منهم من جنح إلى إنكارها، وفيما عدا ذلك فإننا لا نجد في التوراة أنواع العبادات وأقسامها ولا طرقها ولا آدابها ولا تعيين أوقاتها، وليس هنالك عناية تامة بتعليم العبادة للناس. وقد أهمل جانب عظيم من كيفية ذكر الله ودعائه، فلا نرى ما يدل على تعليم دعاء خاص لرب العالمين وكيف يدعو الناس ربهم ويسألونه حاجاتهم. وترى في الزبور أدعية كثيرة ومناجاة للرب طويلة، لكن ليس فيها ذكر لآداب العبادات وشرائطها وأوقاتها. أما الإنجيل فقل ما ترى فيه ذكرا للعبادات، بل ليس فيه ذكر للعبادة البتة. نعم تجد في فقرة منه ذكرا لتقشف المسيح وصيامه 40 يوما. وفي الإنجيل أيضا اعتراض اليهود على المسيح بأن أصحابه لا يصومون، وفيه ذكر دعاء دعا به عيسى عليه السلام في الليلة التي أرادوا صلبه فيها، وفي ذلك الموضع دعاء آخر له، لكننا لا نجد ذكرا لعبادات أخرى. أما الإسلام ففيه الصلاة والصوم والحج، مفصلة آداب أو مفصلة آداب كل منها وشرائطه، وموضحة طرق عبادته وسننها، وهو يرشد الناس إلى كيفية ذكر الله وبأي دعاء يدعون وبأي كلمات بليغة يسألون رب العالمين. وقد عين لهم مواقيت الصلاة والصوم والحج وأحكام هذه العبادات وسننها وكيف يسألون ربهم فيها ليستنزلوا رحمته ويستغفروا ذنوبهم، وكيف يتضرعون إليه ويخشعون له ويناجونه في سرهم ويذكرونه في علانيتهم، وكيف يتوبون إليه معترفين بزلاتهم منيبين إليه منها متوخين تزكية نفوسهم وتنزيه أرواحهم وتطهير قلوبهم والتقرب إلى ربهم بكل ما ينالون به مرضاته لتكون روح الدين قائمة وحقيقته ملموسة. والقسم الثاني من الأعمال المعاملات، وتستطيع أن تسميها قوانين المملكة وأصول المعاشرة، وهذا الضرب من الأعمال مفصل تفصيلا وافيا في رسالة موسى عليه السلام. وأقرت الرسالة المحمدية أكثره، لكنها خففت من شدة أحكامه ووسعت ما ضاق منها، فجعلتها صالحة لتكون قوانين عالمية، وكانت دائرة العمل بها محصورة ببني إسرائيل، فلما أضاف إليها الإسلام ما نقص منها أصبحت جديرة بأن يدعو العالم كله، لأنه يتخذها قوانين إنسانية عالمية. ونحن لا نرى ذكرا لقوانين المملكة في الزبور ولا في الإنجيل، وقد نجد في الإنجيل بعض الأحكام في الطلاق، أما الأمور الأخرى فلا أثر لها فيه، مع أن الدين العالمي الأبدي الذي يتكفل بحاجات المجتمع البشري يتحتم أن يشمل قوانين الدولة وأصول المعاشرة. ولما كان دين عيسى المسيح عليه السلام خاليا من هذه القوانين، فقد اضطرت الأمم المسيحية إلى استعارة هذه القوانين من الأمم الوثنية كالإغريق والروم، بينما الرسالة المحمدية اكتملت فيها هذه القوانين، لأنها نظرت إلى هذا الضرب من حاجات الأمم نظرا ثاقبا حكيما، فاستوعبته من جميع نواحيه مستقصية جهاته كلها، فلم تترك ناحية منه إلا وقد أتمتها، فسنت قوانين كلية أقامتها على أصول جامعة استنبط منها أئمة المجتهدون والأصوليون من فقهاء العلماء أحكاما لحاجات جدت ومقتضيات حدثت، ولا يزالون يستنبطون منها. واستمر هذا العمل الفقهي في هذه القوانين 1000 سنة من أعمار الدول الإسلامية الراقية ذات المدنية الزاهرة والحضارات الزاهية، وعمل بذلك المسلمون في مختلف بقاع الأرض وأقطارها، ولا يعرف العالم كله إلى الآن قانونا أعدل ولا أرحم بالإنسانية ولا أصلح لها من قوانين الإسلام. والقسم الثالث من الأعمال الأخلاق، الآن هو تكلم أولا عن العقائد، بعدين تكلم عن العبادات، وبعدين تكلم عن المعاملات، وختم بالأخلاق. ويقولون الإسلام شجرة جذرها العقائد وأغصانها الأحكام وثمارها الأخلاق. كل دين ينبغي أن يركز على هذه القضايا الثلاث، يعني حتى قضية المعاملات تدخل يعني في الأحكام، عقائد أحكام أخلاق. والقسم الثالث من الأعمال الأخلاق، وإننا نجد في التوراة أحكاما في مسألة يا أحبابنا، نحن نجيد أحياناً الكلام في التفاصيل لكن في العموميات لا نجيدها. يعني مثلاً لو أنك كنت تمشي في الطريق وجاءت قناة تلفزيونية تجري معك مقابلة لمدة 5 دقائق وقالوا لك تكلم لنا 5 دقائق عن الإسلام، ماذا تتكلم؟ هل تتكلم عن أحكام الوضوء، تفاصيل التيمم ونواقض الوضوء وأحكام البيع والشراء، ماذا ستتكلم في مثل هذا الموطن مولانا؟ ماذا يتكلم؟ يتكلم كليات، يعني يتكلم عن نظام الإسلام في في العلاقة مع الله وهي العقيدة، نظام الإسلام في المعاملات وهي ما بيننا وبين الناس، نظام الإسلام في الأحكام، نظام الإسلام في الأخلاق. وهذه المادة في الكليات والجامعات ماذا تسمى اليوم؟ نظام الإسلام. من يجيد الكلام عن كليات الإسلام، نظرة الإسلام إلى العلاقة بين البشر بعضهم ببعض، العلاقة بيننا وبين الله، العلاقة مع الصديق، العلاقة مع العدو؟ هذا النوع لا يمكن أن تحصله إلا من مثل هذه الكتب. فهو الآن يجري مقارنة بين هذه الأشياء الأربعة، عبادة، معاملات، أخلاق، أحكام، بين اليهودية وبين النصرانية وبين الإسلام. فضروري أن يفهم الإنسان الإسلام فهما كليا. وإذا أردتم أن تراجعوا هذا، ارجعوا إلى تفسير الطاهر ابن عاشور التحرير والتنوير، عند تفسير قوله إن الدين عند الله الإسلام، فذكر ابن عاشور 10 أشياء لماذا الدين عند الله الإسلام. ذكر 10 أشياء كلية مهمة جدا تعطيك عرضا كليا للإسلام، فارجعوا إليها. قال: وإننا نجد في التوراة أحكاما عديدة تتعلق بالأخلاق، منها 7 تعد أصولا، وليس في هذه الأصول 7 إلا أصل واحد إيجابي، وهو الأمر بطاعة الوالدين والبر بهما. أما 6 الأخرى فكلها سلبية، وهي النواهي: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشهد على جارك شهادة زور، لا تخادن من الخدن الزنا حليلة جارك، لا تطمع في مال جارك. وبعض هذه الأصول داخل في بعض، فهي في الحقيقة 4. والإنجيل ردد هذه الأحكام 7 كما هي في التوراة، وزاد عليه الحث على محبة الغير، فجاء بزيادة واحدة على ما في التوراة. أما الإسلام فقد جاء بأحكام كثيرة في المعاشرة وبقوانين مفصلة في المعاملات، وأفاض فيما كان نهرا حتى جعل منه بحرا. وفي الليلة التي أسري فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الله أهل الإسلام 12 حكما أساسيا، منها 1 في التوحيد. لاحظوا الآيات التي سيذكرها الآن هي مادة نظام الإسلام، كليات الإسلام المهمة. جيد الإنسان يختار واحدة واحدة ويخطب عنها ويربطها مع بعض، مع علاقة الأولى بالثانية بالثالثة وهكذا. وكلها مذكورة في سورة الإسراء، وفيها 5 إيجابية ندعوها أوامر، و5 سلبية تسمى النواهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الشيخ البوطي رحمه الله تكلم في هذه الآيات كلاما عجيبا، قال: ما الذي يميز المسلم في هذه الأخلاق من غير المسلم؟ قال: بدأ ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات بالعقيدة وختمها بالعقيدة. أنا أكملت الآية التي ما أوردها الشيخ في الكتاب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عقيدة، ولا تجعل مع الله إلها آخر. لأن الذي يضبط سلوك الإنسان لئلا يقرب الزنا وبالوالدين إحسانا والمعاشرات وعدم أكل الأموال اليتامى بالكذا وكل هذه الأمور الإيمان. قال: وضع هذه الأخلاق بين دفتي الإيمان، بدأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمها بكتاب من روائع القرآن. هذول الآيات بدون مؤتمر صدقا، يعني ذكر، هو ذكر 12 مسألة كل واحدة تحتاج محاضرة. بر الوالدين وطاعتهما، ثانيا إيتاء كل ذي حق حقه، الإحسان إلى اليتامى، الوزن بالقصاص المستقيم، إيفاء الكيل، الوفاء بالوعد. هذه أمور خمسة إيجابية: لا تقتل أولاد، لا تقتل أولادك، لا تقتل نفسا، لا تقرب الزنا، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تبذر في النفقة واقتصد فيها. هذه أمور خمسة سلبية. فإذا قارنتم بين ما جاء به القرآن من الأحكام الأساسية وما جاء به الإنجيل والتوراة تتبين لكم حقيقة الرسالة المحمدية، ويتضح لكم أنها أكملت ما كان ناقصا في الرسالات السابقة التي لم تهتم بذكر الأحكام الأساسية. ولم تقتصر رسالة الإسلام على تكميل هذا النص، بل عنيت بحل معضلات المجتمع البشري في الأخلاق، ووجهت الإنسانية إلى الطريق المثلى في قواها، ونبهت الإنسان إلى نقائصه وعيوبه وأمراضه النفسية، ووصفت له دواء كل داء من أدواء النفوس، وأخذت بيده إلى الجادة الوسطى في الأعمال والأخلاق والمعاملات. هذا ما أكملته الرسالة المحمدية من الناحية العملية. ولو شئنا أن نعبر عن جميع تعاليم الإسلام بأسلوب موجز جاز لنا أن نعبر عنها بهاتين الكلمتين الوجيزتين: الإيمان والعمل الصالح. فهاتان الكلمتان تشملان جميع ما جاءت به رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحيطان بكل ما أكملته من عقيدة وعمل وخلق وحسن معاملة، فهما قوام الإسلام وزبدة ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما في الواقع قوام الفلاح والنجاة وملاك السعادة. فمن آمن بالله إيمانا لا يزعزه شيء، وأطاع الله فيما أمر به من حق وخير، وعمل بذلك عملا صالحا لا يشوبه سوء، أفلح ونجا. وقد وصف الله في كثير من الآيات شأن المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويعملون عملا صالحا، وبشرهم تارة بقوله وأولئك هم المفلحون، وتارة بأنهم وأولئك هم الفائزون. فالفلاح البشري والفوز الإنساني يرجع إلى الإيمان بالله والعمل الصالح بما أمر. وقد كان بودنا أن نبسط القول في الإيمان والعمل الصالح ونوفيهما حقهما من البيان والشرح، لولا أن هذا الموقف لا يساعد على ذلك. والذي يعنينا الآن من الكلام على الرسالة المحمدية ناحية الكمال فيها وإتمامها ما كان ناقصا في الديانات السابقة مما يرجع إلى العقائد والأعمال، فأصلحت ما كان من قبل فاسدا، وردت البدع الطارئة، وقمعت المفاسد العظيمة الفاشية التي شوهت وجه الإنسانية وكانت بابا لكل شر وأصلا لكل فساد. وبذلك سدت في أصول الدين جميع الثلمات التي تسربت منها المفاسد، فكانت سببا في انحطاط الإنسانية عن مستواها الكريم. عناية الشرع المحمدي بكرامة الجنس البشري ومكانته من سائر المخلوقات. وأول مسألة عني بها الشرع المحمدي كرامة الجنس البشري ومكانته من سائر المخلوقات، وهي مسألة ترجع إلى أمر التوحيد. فالإنسان قبل الإسلام كان يرى نفسه أحط منزلة من معظم المخلوقات والموجودات، كان يهاب كلما عظمت جثته ويطأطئ رأسه لكل ما يبدو له أسود حالكا أو أبيض لامعا، ولكل ذي لبن سائغ أو لعاب قاتل. وبلغ خوفه من مظاهر الطبيعة ومن المخلوقات الضارة، ورجاؤه من الأشياء التي يرتقب نفعها، أن صار يعبد الحجارة الصم والجبال الشم والبحار الزاخرة والأنهار الجارية والأشجار الخضراء والأمطار الهاطلة والنيران الملتهبة والصحارى المخيفة والأفاعي السامة والأسود الزائرة والبقر الحلوب والشمس البازغة والنجوم الزاهرة والليالي المظلمة والأشباح المهيبة. وفي الجملة كان يعبد من المخلوقات كل ما يخشى شره أو يرجو خيره، إتقاء لضرره أو طمعا في خيراته. فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الله، أعلن لجميع البشر بأن هذه المخلوقات كلها إنما خلقت لهم ولم يخلقوا لها، وأنها مسخرة لهم فلا يليق بهم أن يسجدوا لشيء منها. وقال لهم: يا أيها الناس، أنتم خلفاء الله في هذا العالم، وقد سخر لكم كل ما فيه جميعا، إن الدنيا لكم ولستم لها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ولأجل استخلاف بني آدم في الأرض سمت منزلتهم بين جميع المخلوقات، وشرفهم الله وكرمهم، ولقد كرمنا بني آدم، فهل يجوز لخليفة الله في الأرض وقد كرمه الله أن يسجد لمن هو دونه ويعبد ما هو أصغر منه شأنا؟ وكيف يسجد بنو آدم لشيء غير الله والعالم مسخر من الله لهم؟ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخل والأعناب ومن كل الثمرات. فلبني آدم الأرض وما فيها من الشجر والخضر ومن الثمر والزهر وغيرها من المنافع والمرافق مما لا يعد كثرة ولا يحصى وفرة. ولهم السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ولهم البحر وفيضانه والنهر وجريانه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والقرآن الحكيم حافل بكثير من هذه الآيات. الرسالة المحمدية عرفت الناس بأقدارهم وأنزلتهم منازلهم، فدلت الرسالة المحمدية بذلك على أن موقف الإنسان من هذا العالم موقف السيد الكريم مما سخر له، وموقف المتموج بتاج الخلافة المتوج وموقف المتوج بتاج الخلافة الإلهية من كل ما هو مستخلف فيه. فالإنسان مكلل بإكليل الجلال والعظمة، لا يفوقه شيء من موجودات الكون، والكون كله دون الإنسان، وهو نقطة دائرة العالم وإنسان عينه والغاية من خلق العالم، ولأجله جعلت الدنيا. ومما يثير العجب أن يركع الإنسان لمخلوق أو يسجد لما هو دونه أو يعبد شيئا خلقه الله له، وكيف يفعل الإنسان ذاك أو ذلك وقد كرمه ربه وشرفه وفضله على جميع ما في العالم تفضيلا. ولما جهل الإنسان قدر نفسه جعل يرفع رجالا من أمثاله فوق درجاتهم، ويحل أناسا في مكانة رفيعة لا يستحقونها. وقد كان يبلغ الأمر بالإنسان أن يعبد الإنسان. وأما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد عرفت الناس بأقدارهم وأنزلتهم منازلهم وأعطت كل ذي حق حقه، فلم تنقص من حقه شيئا، ولم ترفع أحدا من الناس فوق مكانته التي يستحقها. فكما لم تحط عزيزا من عزته الجدير بها لم ترفع أحدا فوق المقام اللائق به. وبذلك دلت الإنسان على شرفه وعائله، وعلمته أنه مهما كان رفيعا وذا سلطة وبأس فإنه لن تبلغ به رفعته أن يعبد كما كان يريد الفراعنة أن يعبدوا. ومهما كان طاهرا عابدا متبتلا فلا ينبغي لإنسان أن يركع له أو يرجو منه ما لا يرجى إلا من الله أو يخشاه كخشية الله. ومهما حاز من المال الكثير والثراء العظيم فليس له أن يستعلي بذلك على إخوانه من خلق الله. إن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد قطعت الفساد واجتثت الشر من أصولهما، وأعلنت في الناس بوضوح وجلاء هذه الحقيقة: لا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا، يعني يا أيها وتعالوا إلى كلمة سواء هذه، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأذاعت في العالم عن الأنبياء أنفسهم وهم أسمى مراتب البشر أنهم لا ينبغي لأحد منهم أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ليس في عالم الشهادة أرفع قدرا من الأنبياء ولا في عالم الغيب أعلى درجة من الملائكة، ومع ذلك لا يجوز أن يتخذ الناس أحدا من الأنبياء أو الملائكة معبودين لهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالرسالة المحمدية رفعت مكانة الإنسان وقد كانت منحطة من قبل، فصار لا يخضع ولا يحني رأسه لغير الله ولا يسجد إلا له ولا يمد يده سائلا غيره، إذ لا معطي لمن منعه الله ولا مانع لمن أعطاه الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله ولم يكن له شريك في الملك. الإسلام وعقيدة التوحيد. ثم تأملوا أمر التوحيد بعد علمكم بأن الرسالة المحمدية رفعت درجة الإنسان وعرفته بقدر نفسه، إن هذه الرسالة أوضحت حقيقة التوحيد ورفعت عن وجهه الحجب الكثيفة وأزاحت عنه ظلمات الشرك، فتجرد من كل ما نسجته حوله أيدي الأوهام الباطلة والعقائد الفاسدة. فليس في تعاليم الإسلام ما يدل على أن الله أشرك قيصر معه في الحكم وأن قيصر حاكم مثله، فالإسلام محض الحكم كله لله، ليس لأحد فيه من نصيب، فله الحكم في السماوات والأرض وله الأمر فيهما. سادتي، إن الإنسان وقد اعتز بالخلافة الإلهية على الأرض وارتشف كأس المحبة لله وحده، هل يعقل أن يسجد بعد ذلك لغير الله؟ وهل يخامر قلب المؤمن بالله أي خوف من الظلمة أو النور ومن المياه والرياح؟ وقال: كان يعبدون كل ما يخافون منه. لكن إذا الإنسان خاف الله لا يخاف غيره، ومشايخنا كنا نسمع كثيرا منهم: من خاف الله قلت مخافته، يعني من الأشياء، من خاف الله قلت مخافته، من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. وهل يخشى ملكا عظيما أو يوجس في نفسه خيفة من صحارى واسعة أو جبال شامخة أو أرض رحبة أو بحار زاخرة حتى يسجد لها أو يدعو لها خوفا أو طمعا؟ إن المؤمن لا يخشى إلا الله ولا يبالي بغير الله ولا يطمع في ثراء ثري في ثراء ثري ولا يرجو غنى إلا من الله الغني. انظروا إلى تعاليم الإسلام كيف بلغت بالإنسان ذروة الشرف وسنام المجد، وتأملوا كيف رفعت الرسالة المحمدية المستوى البشري ووجهت المجتمع الإنساني نحو الحق والخير. فطرة الإنسان في الإسلام بريئة في الأصل ولم يولد آثمة. وأمر آخر، وهو أن الرسالة المحمدية أذنت في البشر، أذنت أعلمت يعني أن الإنسان نزاع إلى الخير وأن فطرته بريئة في الأصل، ثم تطرأ عليها أعماله فتجعله آثما مذنبا أو تقيا صالحا، فسيئاته التي يقترفها هي التي تؤثر فيه فتجعله شيطانا مريدا، كما أن حسناته التي تصدر عنه هي التي تجلو نفسه وتهذبها فيكون بها ملاكا طاهرة. إن هذه لبشرى عظيمة هتف بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام في بني آدم، بعد أن كانت الأديان المنتشرة في الهند والصين من سالف الأيام تنشر الإيمان بالتناسخ وبعث الأرواح بعد موت أصحابها في أجساد أخرى أرفع منزلة مما قبلها إذا عملوا أعمالا صالحة، أو في أجساد أذل وأحقر مما كانت فيه من قبل إذا اجترحوا السيئات. وقد ذهب إلى هذا التناسخ بعض النوكا الحمقى، يعني ممن ينتمون إلى حكماء الإغريق، وجر هذا الاعتقاد الفاسد وبالا عظيما على معتقديه، فأصبحت حياته حياة إكراه وإجبار ولا اختيار له فيما يعمل، فكأنه آلة صغيرة تحركها آلة كبيرة، وأنه ولد مذنبا، بل ولادته في الدنيا نذير له بأنه مجرم آثم. وجاءت المسيحية فثبتت في الناس عقيدة أن كل مولود يحمل من ساعة ولادته خطيئة أبيه الأول آدم، فالمولود يولد آثما مخطئا وإن لم يخطئ في الواقع، والمخطئ الآثم بجبلته يحتاج إلى المغفرة من شخص آخر لم يولد آثما ولم يخطئ بجبلته، فيفدي هذا الشخص الأخير بنفسه خطيئة بني آدم ليذهب بسيئاتهم. وهذا ما نشرته المسيحية المعروفة عند الناس داعية بني آدم إلى الإيمان بالفادي. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بشر الإنسان بأنه يولد غير آثم ولا مجبول على الخطيئة ولا مسؤول عن خطيئة أبيه الأول آدم، وأنه يعيش عيشة لا إكراه فيها ولا إجبار، وهو مخير في حياته بين أن يعمل صالحا إن شاء فيجني ثمرة صلاحه ونزاهته، وبين أن يعمل عملا سيئا فيكون بعمله مذنبا آثما. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإسلام بشر بني آدم بأن قواهم أحسن وفطرتهم أفضل وجبلتهم أعدل، وأنهم بعد هذا الإعداد الإلهي إنما يفسدون أو يصلحون بأعمالهم وبما يختارونه لأنفسهم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهل من دليل أوضح على حسن جبلة الإنسان ونزاهته وفطرته وطهارة أصله من قول الله فيه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الدين والفطرة كلمتان لمدلول واحد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحرك لسانه بالوحي ويصدر منطقه عن إلهام قد جعل الدين والفطرة بمعنى واحد، أي إنهما كلمتان لمعنى واحد. فأصل الفطرة هي الدين الذي دعي الإنسان إليه، والإثم عارض يعرض للإنسان ولاحق يطرأ عليه، ويقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فيما رواه البخاري في تفسير الرومي من صحيحه فقال صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، مدرج هذا: ما من مولود يولد إلا على الفطرة. هذا شو اسمه هذا؟ أنا شو عملت الآن؟ شو يعني تشميت؟ ما معنى تشميت؟ يعني من أين أخذت هذه الكلمة تشميت؟ ما اختلفنا؟ لا يا أخي، تشميت العاط السنة، أنا ما قلت لي سنة. ما معنى تشميت؟ عم يقول الشيخ من الشماتة. قولوا لا نعلم، شو بتخسروا؟ جان تستفيدوا، أما كلكم عم تجاوبوا غلط مع احترامكم إلي. التشميت في اللغة مأخوذ من الشوامت، وهي الأعضاء الأطراف، الأيدي والأرجل. الأيدي والأرجل معناها الشوامت، وعندما يعطس الإنسان أحياناً بحس كتفه رح ينخلع يتأذى، فتشميت العاطس هو أن تدعو الله له بأن يحفظ شوامته وهي أعضاؤه. فلما أقول لك شمت العاطس أي ادعو الله بحفظ أعضائه، لأن الإنسان قد يتأذى بالعطاس، فتقول له أنت داعياً الله له أن يحفظ أعضاءه يرحمك الله، أي في أعضائك، فيقول يهديكم ويصلح بالكم. وفي اللغة يعني من السنة تشميت العاطس وتسميت العاطس بالشين والسين، يجوز الوجهان. ما شاء الله، الله يبارك فيك. نفس المعنى، تمام؟ تعلموا نقول لا نعلم، نصف العلم لا أعلم، هاي أنت عندكم نص العلم هلا، بس لما بتصير تحكي بدون علم ما عندك شيء من العلم. الله يبارك فيكم جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج كل بهيمة صحيحة سليمة. هل ترون فيها سكاء؟ السكاء هي الشاء التي تكون مقطوعة الأذن، وهذا عيب في يعني الشاه، يعني من الشياه المعيبة أن تكون إذنها مقصوصة، تسمى سكاء. إن البشرى التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بني آدم أن كل إنسان مختار فيما يفعله، غير مكره عليه ولا مجبر، وليست حياته الحاضرة نتيجة لحياته الماضية. فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما أبخل الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تغيرت وجهة نظره إلى أعماله، فلا هو كئيب واجم ظنا منه بأنه مكره على عمل هو استمرار لحياة سالفة. فكل من آمن بالرسالة المحمدية أصبح بفضلها حرا طليقا من الأوهام الباطلة والعقائد الفاسدة التي قيدت حياة البشر وغلت أيديهم. لا نتشاور بالخير، يعني هذا خلاص كما ترى. هذا اعتبرتموه من التناجي في الإثم. الشيخ يطلب يعني يعلق سريعا استجابة لطلبه إنه هو يذكر بأن الإنسان يعني ليس مجبرا في أفعاله بل هو مختار في تصرفاته، وهذا سؤال يسأله كثير من طلاب العلم، هل الإنسان مخير أو مسير؟ السؤال المعروف والمطروح. سألوا الشيخ محمد الغزالي هل الإنسان المعاصر مسير أو مخير؟ قال الغرب مخير أما الشرق مسير. تمام؟ وكأنه لا أحد يسأل هذا السؤال إلا المسلمون، يعني لأنه بالفطرة معلوم أن كل إنسان منا مخير، حتى إن البعض بعث سؤالا لأحد المشايخ، كتب له سؤالا قال له هل الإنسان مسير أو مخير؟ قال له عندما وجهت إلي هذا السؤال هل هناك أحد أجبرك أن ترسله؟ قال لا. قال إذن أنت مخير، أنت كتبته يعني بكامل اختيارك وأرسلته إلي. لكن الشيء الذي ينبغي أن يلتفت إليه أن الذين يستدلون بالقدر هم الذين يعصون الله، أما الذين يطيعون فلا يستدلون بالقدر، مع أننا نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. لكن تسأل الذي يشرب الخمر لماذا شربت خمرا؟ يقول لك الله هكذا قدر علي. أما قل له ما شاء الله أنت لماذا تصوم؟ لا يقول لك الله قدر علي. لماذا تصلي؟ لا يقول لك الله قدر عليه. فيستدل بالقدر لتبرير المعاصي. وأنا أنصح بقراءة كتاب قد يكون صعبا بعض الشيء، لكن إن شاء الله يعني في المستقبل هيك ربي يوسع عقولنا، لشيخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري رحمه الله، له كتاب اسمه البشر تحت سلطان القدر. ويقول سيدنا ابن عمر منيح القافية الله يعطيك العافية، يقول مثل هذا كتاب قيم جدا البشر تحت سلطان القدر، وقالوا أفضل كتاب في العقيدة ألف في القرن العشرين كتاب الشيخ مصطفى صبري موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. هكذا اسم الكتاب، مطبوع في مجلدين ضخام أو في طبعة 4 مجلدات، ضخم كتاب اسمه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، كلاهما للشيخ مصطفى صبري. هذه الآن سأشرحها لك. فالآن يا أخواننا سيدنا عبد الله بن عمر يفسر القضاء والقدر كالسماء التي تظلنا والأرض التي تقلنا. هل تستطيع أنت أن تهرب من تحت سقف السماء؟ اختر ما شئت لكن اختيارك سيقع تحت سقف السماء، فإرادة الله مثل سقف السماء، أي اختيار تختاره فإرادة الله يعني تظلك، كل اختياراتك تحت هذا السقف. فمثل القضاء والقدر كالسماء التي تظلنا والأرض التي تقلنا. وأجمع العقلاء، اسمعوا العبارة واحفظوها، يقول ابن عقيل الحنبلي أجمع العقلاء أن من لم يؤمن بالقدر لا يهنأ بعيشه. هل أشوف الناس هذا ليس راضيا بشكله، وهذا ليس راضيا برزقه، وهذا ليس راضيا بزوجته، وهذه ليست راضية بزوجها، فلا تجد الذي لذلك من أركان الإسلام الإيمان بالقدر خيره وشره. لماذا؟ لأن الذي ليس عنده إيمان بالقدر ليس عنده رضا، وإذا ذهب الرضا من حياتك ستعيش شقاء عظيما ولو ملكت الدنيا بأجمعها. أما سؤال أخينا يقولون الإنسان مخير فيما يعلم، مسير فيما يجهل. يعني الآن أنا إذا أول مرة أدخل إلى جامع مع مسجد الفرقان فيمسكني واحد من القائمين على المسجد يقول لي شيخ تعال المحاضرة إلى هنا، تعال اجلس في هذا المكان، أنا تراني ماذا أفعل؟ أطيعه لأنني جاهل في المكان لا أعرف، اجلس هنا أجلس. تذهب من أجل أن تشتري شيئا من السوق، فيقول لك من يعرف السوق اذهب المحل الأول الثاني الثالث على اليمين، أنت تطيعه. فالإنسان مسير فيما يجهل، أما في المرة الثانية عندما يأتي إلى المحل في داعي يسأل يذهب بشكل تلقائي. وأنا وجدت أفضل جواب عن قضية التخيير والتسيير، طبعا هذا مرتبط بصفة العلم يعني يحتاج شرح. يقولون الإنسان مجبر أن يكون مختارا، يعني الله أجبرك أن تكون مختارا. يعني البعض يقول لك طيب الله أرادني مخيرا أو مسيرا؟ نقول الله أرادك مختارا، أنت مجبر على الاختيار، فالاختيار واقع منك. يعني في تفصيل كلام تختار له رغما عنه يعني وليس له اختيار، خلص أنت مسير من قبل أهلك لكن مخير من قبل الله. في أحد يكره؟ أنا أعرف يكرهون الأنثى أحيانا، أما في أحد يكره رجلا على الزواج؟ يوجد؟ الله يبعد لك واحد يكرهك على الزواج، شو ذاك على الزواج؟ هذا شيء جيد. أحسنت، إنه في أشياء أنت لم تختارها صحيح، لذلك لا يتعلق بها التكليف. كل شيء أنت لا اختيار لك فيه لا تكليف فيه. يعني الله ما بيحاسبني ليش أبوك فلان، هذا لا يدخل تحت الاختيار، أنا مجبر. طب ليش أمك فلانة؟ أنا كل الأشياء التي أنا مجبر فيها لا يرتبط التكليف الرباني بها، هذه قاعدة. ها؟ الأمور هذه مسيرة، اسمي مسير فيه، أبي، عائلتي، مكان ولادتي، هذا كله مسير فيه. الناس سواسية في الإسلام والدنيا كلها لله وحده. إن الدنيا قبل بعثة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم توزعتها عقائد باطلة وأوهام سخيفة، فكان أهل كل دير في مملكة من الممالك يحسبون أن مملكتهم هي الدنيا، أن مملكتهم هي الدنيا كلها، فكان براهم الهند ومتصوفوها يرون أن بلادهم هي أرض الله الممتازة، وما خرج عنها لا نصيب له من رحمة الله، لأن الله لا يريد الخير إلا لقطان بلادهم، وأمر الرسالة الإلهية والهداية الربانية قد اختص به بعض البيوتات من سدنة المعابد لا يعدونها أبدا. وكذلك فإن زردشت يحسب أن الإله إنما يعنى بأمر بلاده المقدسة وحدها وبأهل وطنه الأخيار، ولا تعنيه بلاد أخرى ولا أمة أخرى. وبنو إسرائيل يظنون أن رسالات الله خاصة ببعض أسباطهم وأنها حقهم الموروث. أما الإسلام فقد وسع على الإنسانية ما ضيقه الآخرون، وأعلن أن الناس كلهم سواسية، وأن دعوة الله غير مخصوصة ببلاد دون أخرى، فمشرق الدنيا ومغربها وشمالها وجنوبها وفلسطين وفارس والهند كل قد خلا فيها رسول أو نبي، وأن الله تعالى تستوي عنده الأمم واللغات في بعثة الأنبياء، فشمس النبوة أشرقت على البشر جميعا وتلألأت فيهم أنوار الرسالة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل قوم هاد، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم. فاليهود لا يؤمنون بنبي ليس منهم، والنصارى لا يوجبون على أنفسهم الإيمان بنبي من بني إسرائيل أو غيرهم، ولا يرون إذا لم يؤمنوا ببعض الأنبياء أن ذلك يخل بشيء من دينهم. وكذلك الهنادك لا يعتقدون بأن الإلهام الإلهي والوحي الرباني نزل على بلاد غير بلادهم، وهكذا شأن المجوس أتباع زردشت، فإنهم يذهبون إلى أن الدنيا كلها مظلمة سوداء، فلا نور إلا ببلادهم بلاد النار، وأن سكانها أجمعين من خلق الله، وأن الأقوام على اختلافها سواسية في نعمه وآلائه، وكلهم نالوا نصيبا من دعوته وحظا من رحمته، وما من بلاد عمرتها عمرتها أو عمرتها أمة إلا وقد أضاء فيها نور من هداية الله، وبعث فيها نبي دعاها إلى الحق وبلغها أوامر الله ونواهيه. الإسلام سوى بين جميع الأنبياء ودعا إلى الإيمان بهم جميعا. وقد علمت مما سلف أن الإسلام فرض على كل من دخل فيه أن يؤمن بجميع أنبياء الله ورسله وبالكتب السماوية التي أوحى الله بها من قديم الزمان، وليس بمسلم من لم يؤمن بالأنبياء كلهم وبالكتب المنزلة على الرسل المبعوثين من قبل. فالرسل الذين سماهم الله في القرآن يجب على المسلم أن يؤمن بهم إيمان تفصيل، والذين لم يذكر أسماء والذين لم تذكر أسماؤهم يؤمن المسلم بهم إيمان إجمال بأنهم كانوا صادقين هداة للبشر وكانوا ينابيع الخير والحكمة. وقد وصف الله المسلمين بأنهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وفي موضع آخر من البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي سورة البقرة أيضا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فليس للمسلم أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. وقد خاطب الله المسلمين جميعا بقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يقول سادتي هل تعلمون أحدا علم مثل هذا التعليم فسوى بين الهداة من جميع الملل والنحل في إعظامهم وإكرامهم والأدب معهم والاعتراف بجميلهم وتصديقهم فيما دعوا إليه من الحق؟ وأين ترون مثل هذه الروحانية العامة والإخاء الشامل؟ أجيبوني بصدق، أليس رسول الإسلام رحمة للعالمين حيث علم الناس كيف يرعون شرف الهداة وعظمة حملة الرسالات الإلهية؟ فعمت دعوته واتسعت رحمته حتى نال كل شعب من شعوب البشر وكل أسرة من أسرهم نصيبا من ذلك. ولقد اتخذ المتدينون بجميع الديانات وسائط ووسائل بينهم وبين الله، معتقدين أنهم لا يصلون إلى الله المعبود إلا أن يتوسط بينهم من زعموه أهلا لذلك. فكانت السدنة وخدمة المعابد وسائط الناس إلى الله في قديم الزمان. وحتى اليهود اتخذوا من سبط لاوي ومن تناسل منه شفعاء بينهم وبين ربهم، والنصارى جعلوا بعض الحواريين وخلفائهم من الرهبان والقسيسين وسائل يتوسلون بهم إلى الله. وقد غلوا في رفع مراتبهم حتى بلغوا بهم مبلغا لم يبلغه مقرب عند الله، فزعموا أن ما يربطه هؤلاء الشفعاء في الأرض فهو مربوط في السماء، وما حلوه في الأرض فهو محلول في السماء، وأن لهم أن يغفروا للناس خطاياهم ويسقط عنهم آثامهم، وأن العبادة لا تقبل عند الله إلا بوساطتهم. وكذلك براهمة الهند زعموا أنهم مخلوقون من يمين الله وأنهم الوسطاء بين الخلق والخالق، وأن العبادة الهندوكية لا تقبل إلا بهم وعلى أيديهم. أما الإسلام فلا يعترف بطائفة خاصة من سدنة المعابد وخدام المساجد وأحبار الدين، وليس في الإسلام رهبانية، ولا يرضى أن تكون فيهم فئة تتخذ الدين مهنة ومصدر رزق، وليس لأحد أن يعطي أو يمنع وما بيد أحد شيء من أمر الحل والعقد، بل كل ذلك بيد الله، فهو الذي يغفر الذنوب وحده، وليس بين العبد ومعبوده والمخلوق وخالقه أي تدخل لأحد في عبادة الله ومناجاته. ولكل مسلم أن يصلي بالناس وأن يأمهم وأن يذبح أضحيته بيده وأن يعقد النكاح ويقوم بجميع أمور الإسلام وأوامره. والإسلام يعلم أتباعه قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، وأنه يجيب دعوة الداعين مباشرة وبلا واسطة. فكل مسلم يدعو ربه متى شاء ويناجيه ويبث حزنه ويشكو إليه ضره فبلا أي واسطة. فالمسلم هو قسيس نفسه وهو براهميها حين يعبد ربه متحرزا من قيود البراهمة والقسيسين. دين الله بين الذين غلوا في الأنبياء والذين فرطوا فيهم. لقد بعث الله رسله وأنبياءه إلى البشر بالهداية وأصلاح المجتمع الإنساني، ولكن الناس أفرطوا فيهم أو فرطوا، فمنهم من غلا في تعظيمهم فرفعهم من منزلة الرسل والأنبياء والهداية إلى منزلة الإله المعبود أو إلى منزلة شبيهة بذلك. وإنك لترى في هياكل الشام وبابل ومصر تماثيل الكهنة والأحبار تمثل الله عز وجل وتنتحل بعض صفاته، وكذلك الهنادك جعلوا الأنبياء المبعوثين فيهم بالهداية والحكمة آلهة متجسدة، وكذلك فعل أتباع بوذا والجينيون بصلحاء ملتهم وهداة نحلتهم فاتخذوهم أربابا، وهذا هو ما فعله وهذا ما فعله النصارى بنبيهم عيسى بن مريم سلام الله عليه، فاتخذوه ربا ودعوه ابن الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ذلك ما أفرط به الناس في حق الأنبياء، وآخرون قصروا في حقهم وفرطوا، كما فعل بنو إسرائيل في كل من تكهن أو تحدث عن أمر المستقبل فجعلوه نبيا، ولا يتوقف مقام النبوة عندهم إلا على أن يتحدث أحد كهانهم في أمر المستقبل أو أن يتوسم أمرا فيقع، ولا يلزمه أن يكون ممن يتقي المآثم، فضلا عن أن يكون عند الله معصوما صالحا. لأجل ذلك ترى في صحف بني إسرائيل أمورا منسوبة إلى الأنبياء تنافي النبوة، وهي بين أن تكون غير صحيحة أو يكون من وقعت منهم غير أنبياء. فلما ظهر الإسلام وصف مكانة الأنبياء اللائقة بهم وعين منزلتهم عند الله وأعلن أنهم عبيد الله وليسوا أشباهه ولا أنداد له، وأن الله لا يتجسم في صورهم، وأنهم ليسوا أبناء الله ولا أقرباءه، إن هم إلا بشر بعثوا إلى بشر، وأن جميع أنبياء الله كانوا من قديم الزمان بشرا لا غير. وكذلك قال محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. فاستغرب الكفار ذلك وقالوا: أبعث الله بشرا رسولا؟ فقال الإسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وكل هذه آيات من كتاب الله الحكيم. إن الأنبياء مع قرب منزلتهم من الله وشرفهم وعلو مكانهم عنده لا يملكون من تدبير العالم شيئا، ولا يقدرون على ما لا يقدر عليه إنسان مثلهم، وكل ما صدر عنهم مما عجز عنه الآخرون فبإذن الله وأمره. وقد وصفهم الإسلام بأنهم وإن كانوا بشرا كغيرهم من البشر إلا أنهم أعلى منزلة وأسمى مكانا من سائر الناس، فهم يكلمون الله ويوحى إليهم. وقد عصمهم الله من الذنوب وطهرهم من رجس الآثام، فكانوا أعفة كرام الأخلاق لتكون على أيديهم هداية المجرمين والآثمين من الناس. وقد يجري الله آياته وبيناته على أيديهم ليقوموا بتعليم الناس الصلاح والرشاد وليزكوهم ويطهروهم، فيجب لهم على الناس أن يكرموهم ويعظموهم ويعملوا بهدايتهم، لأن الله أرسلهم هداة مصلحين وشرفهم برسالته ووحيه وكلامه. هذا ما علمه الإسلام للناس من الاقتصاد والاعتدال في أمر الأنبياء وفاء بحقهم بلا غلو ولا تقصير، وهذا ما كان جديرا بالإسلام لأنه جاء مكملا لتوحيد رب العالمين. إخواني، لقد طال بنا البحث ومضى هزيع من الليل، طال بنا الحديث ومضى هزيع من الليل، وبقي شيء كثير مما أريد أن أقصه عليكم، فلنختم هذا الحفل بالصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي ختم به تعليمه الأخير للناس إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة طيبة مباركة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.